إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حتى لو كان الذي تطلب منه المدد صالحا، حتى لو كان الحسن أو الحسين، أنت ما سمعتش كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء هو العبادة؟ فلما تقول مدد يبقى أنت بتعبد صاحب الضريح، يا بتاع المدد يا بتاع النذر لغير الله، ارجع عاد بالمعزة بتاعتك يالا، روح اتبعها للملك ووزعها على الفقراء، ولا كلها أنت بس اتبعها لله. لا يجوز النذر لغير الله، ولا يجوز المدد إلا من الله، ولا يجوز صرف العبادة ولا الدعاء إلا للملك جل في علاه. يا ابن اصحى أنت وهو، سيبك من الخزعبلات ده، هتروح في جهنم يا كفرة يا مشركون، إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أنت عايزينها بس حاجات كده خزعبلات، الواحد ينزل كده من هنا اللعاب بتاعه، يا ابني يا ابني اصحى يا ابني، سيبك من الجماعة اللي بياخدوا مليارات من قلب النزور دول واللي بتدفع لهم بالملايين، كل واحد فيهم ما شاء الله عنده القصور وعنده الحاجات والسيارات وكل ده من فلوسك. الست عايزة تولد، بيع المعزة وروح ادفع النظر بتاعها، وصاحبنا يحط في جيبه يقول لك سيبه سيبه يناجي حبيبه، يا ده اصحى. مدد ده ما ينفعش، المدد من الملك، من الله، من الخالق، من الرازق، ومشهور وبيجي على القنوات المشهورة. يعني انت هتفهم اكتر منه؟ هذا الشيخ انت خريج ايه؟ خريج ايه؟ خريج ايه؟ خريج ايه؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، تقولوا مدد يقولوا يا رب، مدد يا بدوي هم يقولوا مدد يا رب، مدد يا حسين يقولوا مدد يا رب، مع توكيدي واحترامي للصالحين كأمثال الحسين، لكن البدوي مش عارف له اتجاه أصلا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، يدعو الله وحده، وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ولا خدنا على جناحك هذا أنت، ألا بتوع الوهابيات؟ ألا وهابيت مين؟ من ومال؟ واحد اسمه عبد الوهاب وواحد اسمه مش عارف مين، ليش دعوة؟ احنا عندنا كتاب الله والسنة على طريق سيدنا النبي، لا لنا علاقة بحاجة اسمها السلفي ولا حاجة اسمها مش عارف فلان ولا علان، نحن مسلمون نتبع منهج سيدنا النبي. ما انت بتقول سيدنا هو ده، انت معانا سيدنا النبي، انما ما قلتش مدد يا سيدنا النبي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان، طيب الله صباحكم أو طيب الله مساءكم على حسب اختلاف أماكنكم وأوقاتكم. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. إن من الألفاظ التي تكشف أهل الشرك والعياذ بالله، للأسف أشهرهم الآن، كلمة مدد يا فلان ومدد يا علان. حتى لو كان الذي تطلب منه المدد صالحا، حتى لو كان الحسن أو الحسين، لا يجوز أن تقول مدد يا حسين، فإن المدد لا يطلب إلا من الله، لأنك إن طلبت المدد من غير الله فأنت لم توحد الله بألوهيته. نعم أنت تقر أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، دي مسألة توحيد الله في الربوبية، إنما الألوهية مدد يا فلان بتدعو غير الله، حامل المعزة بتاعتك ورايح تتبعها قدام ضريح من الأضرحة، أو من أجل واحد بتقول إن هو ولي من الأولياء، وحتى وإن كان ولي من أولياء الله، لا يجوز الذبح إلا لله ولا النذر إلا لله، ومن عاش على شيء مات عليه. فلو دعوت غير الله أو نذرت لغير الله أو عبدت غير الله، يا عم أنا ما بعبدش حد غير ربنا، ما هو النذر ده عبادة، الدعاء ده عبادة، انت ما سمعتش كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال الدعاء هو العبادة؟ فلما تقول مدد يبقى انت بتعبد صاحب الضريح. فإن من العبارات الشركية التي تدلل على أن من يتكلم أمامك من أهل الشرك هذا اللفظ. وللأسف الشديد في مشايخ مشهورين أول يومين دولوا بيلمعوهم، والواد طالع لك كده عامل لك بتاع عاملة زي بتاعة هتلر وعمال يقول لك كلام مؤثر قوي، وده مشهور قوي على اليوتيوب، مش عاوز أسمي اسمه لما يتسماش، يدلس على الناس ويكذب على رسول الله محمد ويشرك بالله ويجعل غيره يشرك. ولذلك الكلام ليس بالهين ولا بالسهل. ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني المصائب الدنيا تعملها كلها إلا إنك تشرك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولطالما أقولها أعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله، عشان لما يموت أموت على التوحيد إن شاء الله أنا وإنتم يا رب. إنما من عاش على شركه بكلامه مات عليه، ومن مات على الشرك بعث عليه، ويروح جهنم ويشرك مع الله جوه، يشرك مع الله هو في النار. يا عم الشيخ أجيب لك بعض الأدلة ونشوف الحوار ده العجيب. أهل النار لما ربنا يعدهم لدخول جهنم، طبعا أنت عارف بقى ريحتهم بتبقى نتنة، ربنا عافينا يا رب، وشكلهم لو إن واحد بس فيهم أطل على السماء والأرض هيخلي الناس كلها لا تعرف تأكل ولا تشرب من كبح المنظر. فما ظنك إنهم هيبقوا جنب بعض. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ده مستنياهم. أهل الشرك لما يدخلوا النار كفروا بالله، سواء كفروا بقى بألوهيته أو بربوبيته أو بأسمائه وصفاته، دخلوا جهنم. ولما يدخلوا خلي بالك ربنا كده بيلبسهم لباس حلو يعني. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار متفصلة، والملابس الداخلية سرابيلهم من قطران، ربنا عافنا وإياكم، حتى الرأس نفسها بتغطى بنار، مقامع من حديد، وتغشى وجوههم النار، السرائر بتاعتهم نار، والغطاء بتاعهم من البطاطين نار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد، السرائر بتاعتهم مولعة، ومن فوقهم غواش. فإذا دخلوا إلى نار جهنم أيها الأحبة، للأسف الشديد لما بيدخلوا بيبدأوا يستغيثوا بالشيطان ويستغيثوا بخلق الله دون الاستغاثة بالرحمن، لأن ده كان حالهم في الدنيا للأسف. عشان كده بقولك اختار كلامك، لأنك هتموت عليه، ولو مت عليه هتبعث عليه، ولو بعث الإنسان عليه دخل جهنم ويفضل عايش بيه. يا عم ازاي؟ اسمع، أهل النار لما بقوا في النار طبعا الحر شديد جدا والقح والصديد ومش لاقيين يشربوا، فعايزين شوية مية. حضرتك لأنك عايش على التوحيد لما بتحتاج المية أو الاستغاثة بتقول يا رب أغثنا أغثنا يا رب، لكن هم كانوا دايما يروحوا مدد يا فلان. عشان كده هم في النار بيطلبوا المدد من أولياء الله الصالحين. ايه يا عم، هم هيبقى هناك قبور في قلب جهنم؟ لا لا لا، لأن الله جل وعلا يكشف لهم أولياءه وهم في النعيم، فيتمنى أهل النار أن يحصلوا ولو على قطرة من مي. طب هم لو عايزين يستغيثوا ما يقولوا يا رب أغثنا، لكنهم يستغيثون بالبشر أو بمخلوقات الله رب البشر. ولذلك وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. انظر إلى حال المشركين في الدنيا، هذا حالهم في النار. أول ما يحتاجوا نعمة ويحتاجوا أنهم يتخلصوا من العذاب على طول، فلان ده اللي كان بيشفيني، فلان ده اللي كان بيرزقني، فلان ده اللي كان بيجيب لي المدد، فيطلب منه المدد وهو في النار ونادى. والنداء قد يأتي في القرآن بمعاني الدعاء، ونادى أصحاب النار بتوع المدد، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يجي لهم النداء من قبل أهل الجنة، إن الله حرمهما على الكافرين، لأنكم أخذتوا المسألة شرك في الدنيا، شوف مين هينجيكم هنا. فلما ما لقوش حل عند البشر راحوا للملائكة أيضا يطلبون منهم المدد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا وسط برضو ما فيش فايدة فيكم أبدا، ادعوا ربكم. يقولوا لهم ادعوا ربكم، ما قالوش ادعوا ربنا، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. احنا مش عايزين مية، خلاص واضح ان كل ما هنقول مية ان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فلما لم يجدوا حلا توجهوا الى خزنة جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. يا بتاع المدد، يا بتاع النذر لغير الله، ارجع عاد بالمعزة بتاعتك، يالا روح اذبحها للملك ووزعها على الفقراء، ولا كلها انت بس اذبحها لله. لا يجوز النذر لغير الله، ولا يجوز المدد الا من الله، ولا يجوز صرف العبادة ولا الدعاء الا للملك جل في علاه. يا ابن اصحى انت وهو، سيبك من الخزعبلات ده، هتروح في جهنم. فلما لم يجدوا حلا عند الخزنة راحوا المخلوقات برضه لكبير الخزنة مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربنا، لا ربك. قال إنكم ماكثون، يا كفرة يا مشركون، إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أنت عايزينها بس حاجات كده خزعبلات، الواحد ينزل كده من هنا اللعاب بتاعه. يا ابني يا ابني اصحى يا ابني يا ابني اصحى يا ابني، روح شوف النبي كان ماشي ازاي وصحابة النبي كانوا ماشيين ازاي. سيبك من الجماعة اللي بياخدوا مليارات من قلب النزور دول، واللي بتدفع لهم بالملايين، كل واحد فيهم ما شاء الله عنده القصور وعنده الحاجات والسيارات، وكل ده من فلوسك. الست عايزة تولد، بيع المعزة وروح ادفع النظر بتاعها، وصاحبنا يحط في جيبه ويقول لك سيبه سيبه يناجي حبيبه. يا ده اصحى اصحى، مدد ده ما ينفعش، المدد من الملك، من الله، من الخالق، من الرازق. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثوا، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهوا. طب احنا مش هنخلي حد يشوفنا، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فسيبك بقى من شغل الثلاث ورقات، هتضيع نفسك، محدش هينفعك. أصل الأستاذ الدكتور والله ده كان يعني من الناس الأكارم ولا زال ومشهور، وبيجي على القنوات المشهورة، يعني أنت هتفهم أكتر منه. هذا الشيخ تخرج إيه؟ خريج إيه؟ خراج خريج إيه؟ خريج إيه؟ الإسلام كتاب الله والسنة، اتباع وليس ابتداع. الإسلام لم يختزل في مؤسسة بعينها، بل كل المؤسسات اللي بتعلم كتاب الله وسنة الرسول بالصحيح تذكى ويزكى من تعلم فيها. سيبك من الناس، ما تجملهمش على حساب نفسك هتولع. قال إنكم ماكثون، اتعودت على إنك تطلب الواسطة، اتعودت على إنك تروح لغير ربنا. هناك من يتمسح بالحجر وبالشجر بحجة إنه بركة من فلان وعلان. اسمع بقى حبيب قلبي، فلما لم يجدوا حلا عند البشر ولا المخلوقات توجهوا لرب الأرض والسماوات. مكمل أول يا هلا، كمل أول يا ابني، راحوا ربنا بقى. قالوا ربنا، طلعت هي بقى، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها من النار فإن عدنا فإنا ظالمون. لكن خلق ويعلم من خلق، قال لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أصلا أهل الشرك هم أهل الشرك، ما فيش فايدة فيهم، هي دي ماشية على هواهم، الله أعلم بقى اللي في دماغهم. خلي بالك من الكلام اللي جاي ده بقى، وده خطير جدا. الناس اللي بيشركوا أقول لهم خلي بالكم، اوعى تتهم أهل الإيمان، اوعى تسخر منهم، اوعى تأذيهم. لكن أراد الله أن يأخذ حق المؤمنين. شوف الآية، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون.